الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله لا يزال يذكر الكتب التي هي مظان للأحاديث الحسنة بعد ما انتهى من مظان الأحاديث الصحيحة. طبعا هما شيخان أو صحيحان وموطأ مالك. وبعد ذلك بدأ يسرد الكتب التي هي مظان الأحاديث الحسنة. وقد انتهينا من كتب السنن التي هي من جملة الكتب التي فيها الأحاديث الحسنة. أليس معنى أنه ليس فيها الصحيح؟ لا، إنما فيها الصحيح وفيها الحسن. الآن يذكر كتابا آخر وهو كتاب المصابيح، أي مصابيح السنة، مصابيح السنة للبغوي. سمعتم بهذا الكتاب؟ مصابيح السنة للبغوي. طيب اقرأ يا شيخ، ماذا يقول المؤلف؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث في النوع الثاني، قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. أما صابيح السنة من أشهر الكتب في القرن السادس، وهو للإمام الحافظ محي الدين محي السنة الإمام البغوي، المتوفى سنة 516. من أعظم الكتب التي ألفت في السنة مصابيح السنة للإمام الحافظ محي السنة، لقب لمحي السنة لأنه أحيى السنة في عصره، المتوفى سنة 516. ولكن الشيء الغريب الذي انتهج به المؤلف رحمه الله وهو البغوي في هذا الكتاب لم يسبق إليه من كان قبله ولا من جاء بعده، يعني لم يسبق إليه هذا المنهج الذي اختاره البغوي في كتابه مصابيح السنة، لم يسبق إليه من كان قبله ولا من جاء بعده، يعني لم يتبع أحد بعده أيضا. إيش هو هذا المنهج يا إخواني؟ المنهج أولا أنه جرد الأحاديث من الإسناد، جرد الأحاديث من الإسناد، وهذا ما كان معروفا في عهده. تجريد الأحاديث عن الأسانيد لم يكن معروفا قبل عهد البغوي، لأن عصر الرواية ما من أحد يؤلف كتابا إلا ويسند. فالبغوي رحمه الله جرد هذه الأحاديث من الأسانيد كليا، هذا واحد. ثانيا أنه حتى حذف الصحابي، اسم الصحابي لم يذكر أحيانا اسم الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني. هذا الثالث أنه قسم الأحاديث إلى قسمين، فما كان في الصحيحين فهو صحيح، وما كان في السنن مثل أبي داود والترمذي وغيرهما فهو حسن. هذا التقسيم أيضا لم يقل به أحد. لماذا نقول لم يقل به أحد؟ لماذا؟ أما التقسيم الأول وهو الأحاديث التي في صحيحين فكلها صحيحة، هذا قد يوافق عليه أهل العلم. وأما أحاديث السنن مثل أبي داود الترمذي النسائي وابن ماجة والدارمي وغيرهم فكلها حسنة. هذا فيه ملاحظتان: الأولى فيها صحة وفيها إحسان، هذه أولى فيها صحة وفيها إحسان. فكيف يقول يا بغوي، كيف تقول أنت كلها حسن ونصف سنن أبي داود كما سمعتم، نصف حديث سنن أبي داود موجودة في كتبه في الصحيحين، صح؟ هذه ملاحظة صحيحة. كيف تقول يا إمام، كيف تقول كل ما في السنن فهي كلها حسنة؟ طيب لماذا فيها صحيح وفيها حسن؟ وقد عرفنا أن في سنن أبي داود نصف حديث سنن أبي داود هي موجودة في الصحيحين. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية: ليس في هذه السنن كلها حسان، فيها صحيح، فيها ضعيف، فيها منكر، فيها شذوذ، فيها موضوع. عرفتوا شيء هذا؟ ولذلك كل من جاء بعد البغوي من ابن الصلاح والنووي وابن حجر، نعم، إلى يومنا هذا كل من جاء لم يوافق البغوي على هذا الاصطلاح. أي اصطلاحين؟ يعني ما في صحيحين صحيح وما في سنن حسان، لم يوافق عليه أحد. هذه نقطة. نقطة ثانية: كما قلت إن الإمام البغوي رحمه الله جرد الأحاديث عن الأسانيد، وهذا لم يفعل به أحد قبله. حتى المصادر لا يذكر هل هو رواه بخاري أو رواه مسلم أو رواه أو هو متفق عليه أو رواه أبو داود رواه الترمذي، لم يذكر حتى المصادر. هذا ما كان معروفا إخواني لا قبل عصر البغوي ولا بعد عصر البغوي من جاء وألف هذه الكتب. إذن هذه الملاحظات كلها موجودة في أي كتاب؟ في كتاب مصابيح السنة. وما ذلك؟ كتب الله لهذا الكتاب قبولا عاما بين أهل العلم، فتوجه كثير من المحدثين إلى شرح هذا الكتاب والتعليق عليه بما يستطيعون، فكتب حول مصابيح السنة أكثر من عشرين كتابا عن مصابيح السنة نفسها، إلى أن جاء الخطيب التبريزي. هذا سنة كم؟ هذا خطيب التبريزي 737. الخطيب التبريزي ماذا فعل؟ خدم هذا الكتاب خدمة عظيمة وجعل هذا الكتاب كتابا عالميا. ما هو خدمة التبريزي لهذا الكتاب؟ أولا أعاد كل حديث إلى مخرجه، هذا واحد، أعاد كل حديث إلى مخرجه، يعني مثلا إذا كان في البخاري فيقول رواه البخاري، إذا كان في مسلم يقول رواه مسلم، إذا كان في صحيح يقول متفق عليه، إذا كان في أبي داود يقول رواه أبو داود، هكذا أعاد كل حديث إلى مخرجه، هذا واحد، هذا واحد. ثانيا أضاف فصلا ثالثا، أضاف فصلا ثالثا موافقا للباب ما فاته البغوي، ما فاته البغوي في نفس المفهوم ونفس المعنى، هذا فصل الثالث. وهذا الكتاب هو الذي سمي فيما بعد مشكات المصابيح، عرفتم هذا هو، هذا هو كتاب مشكات المصابيح، في الحقيقة هو التعليق على مصابيح السنة. ومشكات المصابيح الحمد لله لقي قبولا عاما بين أهل العلم في الشرق والغرب، فما من عصر وما من بلد إلا وقام علماؤها لخدمة هذا الكتاب. وأشهر شرح لهذا الكتاب هو للملا علي القاري، الملا علي القاري المتوفى سنة 1014، سماه مرقاة المصابيح، أشهر شرح لهذا الكتاب هو مشكات مرعاة، ايش هو مرقاة، مرقاة المصابيح، ومطبوع الآن، مطبوع عدة مجلدات. وفعلا خدم هذا المؤلف رحمه الله خدمة هذا الكتاب خدمة عظيمة. وآخر كتاب الذي لم يكمل شرحه هو لشيخنا عبيد الله الرحماني رحمه الله، سماه مرعاة المفاتيح، شرح مشكات المصابيح، ولكنه لم يتم، توفي الله يرحمه، وخرج منه 7 أو 8 أجزاء. وهذا الكتاب لو تم على هذا الوجه لفاق على جميع شروح مشكات المصابيح، سماه مرعاة المصابيح. هذا هو كتاب مصابيح السنة التي كما قلنا منذ ما ألف إلى يومنا هذا هو بين القبول والرد، وما ذلك لقي قبولا عاما بين أهل العلم. وقع الخلاف بين أهل العلم هل في هذا الكتاب آل حديث الموضوع أم لا. فالبغوي نص بأنه لم يذكر في كتابه هذا حديثا موضوعا أو منكرا، ذكر هذا، ونحن نقبل قوله هذا، نحن نقبل قوله هذا، فعلا ليس فيه حديث موضوع أو حديث منكر. وإن كان بعض أهل العلم قد أخرجوا من هذا الكتاب مادي 18 أو كم عدد من الأحاديث الموضوعة، فرد عليه حافظ ابن حجر في رسالة صغيرة، وقال هذه ليست من الموضوعات، ولكن منها ما هو حسن منها ما هو ضعيف وليس من الموضوع. وهذا الحق، هذا ما قال ابن حجر هو الحق، يعني مصابيح السنة لا تشتمل على الأحاديث الموضوعة والمنكرة، هذا لا شك فيه. إذن هذا المصدر الجديد الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو من جملة مضان الأحاديث الحسان، على حديث الحسان، ثم توقف ما زاد على هذا ولكن لو نظرنا إلى بعض الكتب الأخرى أيضا مثل مسند أبي يعلى فأيضا يشتمل على كثير من الأحاديث الحسنة بخلاف مسند البزار. مسند البزار أغلبها الأحاديث المعللة، ولكن في مسند أبي يعلى جملة كبيرة من الأحاديث، منها ما هو الصحيح ومنها ما هو حسن. ولكن يبدو أن المؤلف أراد الاختصار، وإلا فهناك مصادر أخرى أيضا تجد فيها الأحاديث الحسنة. هذا ما يتعلق بمصابيح السنة. طيب استمر يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إذ قد يكون شاذا أو معللا. أيوة، هذه قاعدة عظيمة إخواني، احفظوها، هذه قاعدة عظيمة، وهي أن صحة الإسناد لا يستلزم صحة المتن، ولكن لصحة المتن شرط من شروط الصحة أن يكون سنده صحيحا. عرفتم فرق بين الاثنين؟ في فرق بين الاثنين أم لا؟ نعم، يعني لا يلزم من صحة الإسناد أن يكون المتن صحيحا، ولكن لا بد لصحة المتن أن يكون إسناده صحيحا. عكس إذن هذا الشرط الأول، الشرط الأساسي أن يكون إسناده صحيحا، هذا الشرط الأساسي هذا. ثم هناك شروط أخرى لصحة الحديث، منها أن لا يكون شاذا، منها أن لا يكون منكرا، منها من لا يكون مخالفا، ومنها لا يعني شروط كثيرة هذه ذكرها أهل العلم بالتفصيل. يعني معنى هذا إذا انتفى جميع موانئ الضعف في هذا المتن بعد ذلك يكون صحيحا. وهذه الأمور كلها لاحظها المحدثون عند تصحيح الحديث، ولكن مع الأسف الشديد في الماضي، ليس حاضر الآن، قديما بعض أهل العلم رموا محدثين بأنهم حاتب الليل والنهار، رموهم بحاتب الليل بأنهم يجمعون ولا يفهمون، يجمعون الأحاديث ويذكرون يجمعون الأسانيد ويحكمون الحديث ولا يدركون هل هو صحيح فقها أم لا، هل هو يخالف القياس الجلي أم لا، هل هو يخالف القرآن أم لا، هل يخالف الحديث المتواترة أم لا. هذا ما قيل قديما. وفي الحديث في العصر الحاضر طبعا تولى هذا الأمر المستشرقون، فأرادوا تحتيم جهود المحدثين لحفظ السنة، فقالوا إن المحدثين ينظرون الإسناد ولا ينظرون المتن، وتواتروا على هذا النقل، وتأثر بهم كثير من كتاب الجدد، فقالوا إن المحدثين لا يفهمون الحديث أو لا يفقهون حديث. هذه فرية عظيمة على المحدثين، اسمه نقد المتون كان قبل نقد الإسناد، اسمه نقطة. هذه عرفتم هذه النقطة يا إخواني؟ نقد المتون نعم كان قبل نقد الإسناد، وهذا النقد بدأ من أهد الصحابة رضي الله عنهم. فعائشة رضي الله عنه كم كان يرد على بعض الصحابة بحجة أن هذا يخالف القرآن، هذا يخالف كذا، وهذا الحديث ليس كان هكذا، إنما كان أوله هذا، وهذا لم يسمع أوله إنما ذكر آخره. تعرفون هذا أنتم بعض الحديث في هذا، مثل رد عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها في قول أبي هريرة إن الميت يعذب بقبره ببكاء أهله. ردت عليه عائشة قالت لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، إنما له قصة. فما ذكر الصحابي أو نسي الصحابي القصة في هذا الحديث، إنما أخذ جزء الأخير من الحديث، فصار الآن كل ميت يعذب ببكاء أهله. ولا تدري وازرة أخرى، إيش ذنب الميت هذا؟ إذا كان أهله يبكون عليه، إيش ذنب الميت؟ لماذا يعذب هو؟ والقصة كان أن أهدل من يعني الجنازة من اليهود أو من النصراني وما أدري من، كان يمر وأهله يبكون فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف هؤلاء يبكون عليه وهو يعذب. ليش؟ لأنه ما آمن بالله، ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالقصة هذه ما ذكر الصحابي أو نسي الصحابي أو لم يسمع الصحابي، إنما أخذ الجزء الأخير من الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله. وكذلك ردت عائشة أيضا في حديث الشؤوم في المرأة والدار والفرس، الشؤوم في المرأة والدار والفرس. غضبت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا وقال كيف هذا؟ الصحيح إن كان الشؤوم، هذا هو الصحيح هكذا، إن كان الشؤوم فهو فين؟ في المرأة والحرس والدار. إن كان معلق، ليس هناك شؤوم أصلا، ليس هناك شؤوم أصلا، ليس هناك شؤوم في الإسلام. إن كان، شوف ردت عائشة على هذا. إذن معنى هذا يا إخواني، أمثلة كثيرة في هذا، تجد أمثلة كثيرة مثل هذا في أقوال الصحابة والتابعين. حتى الإمام بخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير ينتقد عددا كبيرا من أحاديث المتون الأحاديث، متون الأحاديث ما صحة إسناده، ينتقده بناء على إيه؟ بناء أنه يخالف كذا يخالف كذا يخالف كذا يخالف كذا، يعني ما يصح هذه المتون بناء على الإسناد، إنما يضعف هذه المتون بناء على إيش؟ بناء على الأحاديث الأخرى. هذا تجد كثير في كتاب التاريخ الكبير، في التاريخ الكبير. تعرفون التاريخ الكبير الإمام بخاري؟ هذا كتاب، نعم. هكذا المحدثون إخواني لم يكونوا حاتب الليل كما يقال، بل هم فقهاء هذه الأمة، هم محدثون والفقهاء. فلذلك يقال الإمام بخاري محدثا وفقيها، لقب هكذا محدثا وفقيها. وكذلك مع الأسف الشديد قديما ليس جديدا كما قلت، قيل لأبي هريرة مثلا أنه غير فقيه، وقيل لأنس بن مالك أنه غير فقيه. معنى هذا إذا روى هؤلاء الصحابة الأحاديث ولو كانت صحيحة وتخالف القياس الجلي، هكذا قالوا، وتخالف القياس الجلي، فنحن نأخذ بالقياس ونترك هذه الأحاديث. سبحان الله، هذه فرية عظيمة يا إخواني، هذه فرية عظيمة على هؤلاء كبار الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه الذي هو يقال أحفظ من في دهره، هذا كلام الشافعي. الشافعي يقول كان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من في دهره. من كان في دهره؟ كبار الصحابة، كل الصحابة اللي بما فيه خلفاء راشدون، ولكنهم يشتغلوا مثلا في أمور أخرى بخلاف أبو هريرة. أبو هريرة يشتغل بالحديث فصار أحفظ من في داري، وقد اختبره مروان بن حكم، اختبره مرة، تعرفون القصة هذه، طلب أبا هريرة وقال يا أبو هريرة تعال وحدثني 100 حديث أنا أريد أسمع منك. قال طيب اسمع يا أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين حدثه 100 حديث وكتب مروان أمر الكاتب يكتب هذه الحديث. وبعد سنة طلب مرة أخرى وقال أبي هريرة يا شيخ أنت حدثتني قبل سنة، لو تعيد علينا جزاك الله خير، لو تعيد علينا هذه الأحاديث. قال طيب اسمع يا أمير المؤمنين، وخلفه كاتب أنا أقول إيه قاري الذي عنده مكتوبة، هذه كان مكتوبة عنده، خلفه جالس وأبو هريرة يحدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله إلى أن أكمل 100 حديث كما حدثه قبل السنة، ما أخر ولا نقص ولا زاد، عندما حدث كما حدث قبل السنة. يعلق عليه الذهبي رحمه الله في كتاب السير يقول فليكن الحفظ هكذا، فليكن الحفظ هكذا. طيب إخواني، هؤلاء الصحابة كبار الصحابة الذين حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول منه غير فقهاء؟ طيب فرضا غير فقهاء، فرضا أنه غير فقيه، ولكن نضر الله إمران سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع، صح؟ رب مبلغ أوعى من سامع. طيب أبو هريرة إذا حفظ لنا هذه الحديث وأداها كما سمعها، طيب أنت يا فقيه تتفق بهذا؟ لماذا تقول هذا مخالف للقياس وهذا مخالف لكذا؟ ما دام هو حفظ وسمع كل هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظها وأداها كما سمعها، انتهت بريت ذمته. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا حتى أبو هريرة كان له مجلس جنب حجرة عائشة رضي الله عنها، جنب حجرته، وكان يحدث، وبعد كل فترة من التحديث يوجه كلامه إلى عائشة رضي الله عنها ويقول ها يا صاحبة الحجرة هل تصدقيني ما قلت؟ قالت نعم. ماذا تقول؟ نعم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني، ولكن ما كان يسرد الحديث كسردكم هذا، ما كان يسرد الحديث كسردكم هذا، إنما كان يحدث حديثا لو أراد عاد أن يعده لعده. إذن اعتراضه على إيش؟ اعتراض عائشة على أي شيء؟ على عرض الحديث، ليس على الحديث نفسه. عائشة رضي الله عنها اعترفت بأنما كلما حدثت يا أبا هريرة نعم هكذا سمعت أيضا أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا إذن هذه من جملة الفرية التي وجه إلي إلى هؤلاء الصحابة كبار الصحابة الذين حفظوا لنا هذه الأحاديث وأدوها كما سمعوها، فيأتي فقيه يتفقه ولا يرمي بأنه غير فقيه وأنه كذا وأنه كذا. بل يقول الذهبي رحمه الله وسمى، أنا عارف من قال بهذا، أنا عارف هذا ولكن لا أسميه، ويقول الذهبي لقد أساء هذا القائل بأن أبا هريرة غير فقيه، هكذا يقول، لقد أساء هذا القائل. عرفت البخاري؟ هذه النقطة كل هذه لماذا؟ لقول هذا بأن صحة الإسناد لا تستلزم صحة الحديث حتى تجمع فيه أمور أخرى، هي معروفة أمور أخرى. أيضا رأينا بعض الإخوة وقعوا في خطأ في قول الحيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد لما يقول رجاله رجال الصحيح أو رجاله رجال ثقات، إما يقول رجاله رجال الصحيح إن رجال صحيحين أو أحدهما، أو رجاله رجال ثقات يعني ليسوا من رجال الصحيحين ولكنهم موثقون. فوقع بعض الإخوة في شبهة بين هذا الحديث بأنه يصحي هذا الحديث، هذا خطأ، ما يصحي الحيثمي لا يصحي في قوله هذا رجاله رجال الصحيح أو رجاله رجال ثقات، هو لا يقصد به صحة الحديث، إنما قصده حكم على الرجال، وحكم على الرجال لا يستلزم كما قلنا الحكم على الحديث. عرفت النقطة هذه؟ نعم. أحيانا يقول هو إسناده حسن، نعم هذه على ذمتي. إذا قال إسناده حسن فنعم هذه على ذمتي، هو نعم صحيح عنده حسن إذا قال، أما إذا قال رجال رجال صحيح أو رجال رجال ثقات فهو لا يتحمل هذه المسؤولية أن تنسب إليه بأنه صحه أو حسنه، لا يلزم من هذا. هذا الخطأ موجود في بعض الإخوان اللي يكتبون رسائل أو مقالات في الصحف والجرائد أو نسمع في التلفاز أو راديوات وما شابه ذلك، فيقولون صحه الحيثمي حسنه الحيثمي وما حسن ولا صح، إنما قال رجال الصحيح. أرسل نقطة هذه كمان. طيب اقرأ بعده شيخ. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. أيوة. هذه المسألة أيضا وقع العلماء في هذه المسألة أيضا في حيرة شديدة، في حيرة شديدة، وأظن ما استطاعوا إلى يومنا هذا أن يتفقوا على شيء مقبول لدى الجميع، والموضوع لا يزال قيد الدراسة لدى الجميع، يعني لم يتفقوا على شيء مقبول لدى الجميع. فقوله حسن صحيح، قوله حسن صحيح، كيف يجمع بين الحسن بين الصحيح والحسن؟ لأن الصحيح يختلف عن الحسن، شرط الصحيح غير شرط الحسن، فكيف يجمع بينهما؟ وأحيانا يقول حسن صحيح حسن غريب، صحيح حسن غريب، وأيضا يقول ولم يروى إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الوجه. فللعلماء في هذا إخواني كل له اجتهاد ويقول ما أدى إليه اجتهاده، ولكن أستطيع أن أقول إلى يومي هذا أنا لم أجد مخرجا واضحا مقبولا لدى الجميع. فمن قال بهذا فهو صحيح ومن قال بهذا فهو صحيح، يعني ما نستطيع نرد ولا هذا ولا هذا، إنما نقول ماذا أراد الترمذي والله أعلم. وذهب إلى الله، ذهب إلى الله، وماذا كان في ذهنه والله أعلم، ما نعرف هذا. ولكن كل كما قل كل أهل العلم اجتهدوا في هذا، فقالوا إما بأدبار إسنادين أو بأدبار الشك، هل هو صحيح أو حسن، هذا أيضا يقال لا له شك، هل هو صحيح أو حسن، أو بأدبار إسنادين أحدهما صحيح والثاني حسن، أو بأدبار الإسناد والمتن، يعني إسناده صحيح ومتنه حسن، أو متنه أو إسناده إسناد متن إسناده حسن ومتنه صحيح، والله أعلم. يعني كل هذه قيل، ولكن ما هو الصحيح، ما هو المقبول لدى أكثر أهل العلم إلى الآن ما وقفنا عليه، فنترك هذا الأمر كما هو، نترك هذا الأمر كما هو، وننقل في كتبنا كما قال، مثل ما قال، ولا نؤول ولا نغير، يعني لا نؤول ولا نغير. إذا نقلنا حديثا من جامع الترمذي وسنن الترمذي، ننقل إيش حكمه كما هو، كما هو. عرفت الشيخ هذا إلى الآن أنا ما عندي إلى الآن، وإن كنت كتبت كثيرا، ممكن أشراط الصحاف في دراسات في الجرح والتعديل كتبت كثيرا هذا الموضوع، ولكن غير مطمئن نفسيا، يعني كتبته وأنا غير مطمئن. كما كتبته كما كتبوا، كتبته كما كتبوا، عرفت النقطة هذه. إذا هذا الموضوع نحن نتركه للإمام الترمذي رحمه الله، ماذا قصد به ما هو أعلم به، والله أعلم بالصواب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونحن قد انتهينا الآن من الحديث الصحيح والحسن، ويأتي بعد ذلك دور الضعيف، وهو النوع الثالث إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم بالصواب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.